بلغنا معكم الحديث 23. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغلو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم فيه بيان كيف تعبد الله عز وجل، تبين لك سبيل العبادة، وأعظم به من حديث يبين لك كيف تعبد الله عز وجل. وحتى تعبد الله عز وجل تحتاج إلى أمرين: الأول التخلص من الرذائل، وهذه الطهارة، وذلك الطهارة شطر الإيمان، نصف الإيمان، تتخلص من الرذائل. والثاني اكتساب الفضائل. كيف تتخلص عن الرذائل؟ عليك بالطهور، فهذا يخلصك من الرذائل الحسية، وعليك بالذكر، فهذا يخلصك من الرذائل الباطنية، خصوصا سبحان الله تنزه الله عن كل نقص، والحمد لله أي تصف الله بكل كمال، تملأان ما بين السماء والأرض. هكذا تخلصنا من الرذائل. ننتقل الآن للتحلي بالفضائل. كيف أتحلى بالفضائل؟ عليك بأمرين: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة ستنور لك طريق الحق، الصلاة نور، فتزيدك بصيرة، تزيدك هداية، متى ما تحس بأنك ضائع، بأنك فعلت شيء من الحرام، بأنك افزع لصلاتك، ستنور لك الطريق. وعليك بالصبر، الصبر ضياء، والضياء قوي جدا، تصبر على مصائب الدنيا، تصبر على ترك الحرام، تصبر على فعل الصلاة والطاعة، عليك بالصبر والصلاة، هذه ستفتح لك أبواب الفضائل. واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذا وصلت إلى درجة أنك تتبرع بما تحب وتدفع ما تحب براهين صدق على محبتك، هنا أنت بلغت براهين المحبة. قال: والصدق برهان، كون الآن بدأ يتخلى عما يحب لأجل الله، هذا دليل على عظيم حب الله عز وجل. إذن كيف أفعل لأعبد الله؟ تخلص من الرذائل بالطهارة تخلص حسي، وبالذكر تسبيح الله وتحميده تخلص معنوي. كيف أتحلى بالفضائل؟ استعن بالصبر والصلاة. الصبر يثبتك على ترك الباطل، والصلاة تهديك لفعل الحق، حتى تصل أن تقدم ما تحب براهين صدق لمحبتك لله. ولذلك الصدقة سميت صدقة لأنها تصدقك بمحبتك. ومن الذي يعينني في هذا كله؟ القرآن. القرآن يبين لك الحجة ويوضح لك المحجة ويهديك الحق، فاجعله حجة لك، وانتبه أن يكون حجة عليك. اتبع القرآن والزم القرآن. يا إخوة، نحن في سير إلى الله كلنا سائر، لكن هناك من يسير في اتجاه اكتساب الرذائل وترك الفضائل، وهناك من يسير في اتجاه اكتساب الفضائل وترك الرذائل، وكل الناس يغدو، لكن شتان بين هذا وهذا، هذا اكتسب وترك، وهذا اكتسب وترك، لكن واحد باع نفسه فاعتقها من عذاب الله، وواحد باع نفسه فأوبقها في عذاب الله، نعوذ بالله من ذلك. ليس هناك أحد واقف، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في وقوف، إما تمشي قدام إما تمشي للوراء. فاكتسب الفضائل وقد دللت كيف، واترك الرذائل وقد دللت كيف، حتى تصل لدرجة أنك تتصدق بمالك فيتصدق الله بك من النار ويعتقك. سأل الله أن يجعلنا عتقاءه من النار. ثم قال رحمه الله: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائن إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم فيه نداءات عظيمة، يا عبادي يا عبادي، وارجع لخطوة قديمة اسمها يا عبادي، جمعت فيها الأحاديث التي بدأت بهذه الكلمة، نداءات الله عظيمة جدا. إذا كان الحديث الماضي عظيم لأنه علمنا كيف نعبد الله، فإن هذا الحديث من قواعد الدين لأنه يعلمنا كيف نوحد الله. ما هو التوحيد؟ حقيقة التوحيد أن تفرق بين الخالق والمخلوق، فالخالق في قمة الكمال والمخلوق في قمة الافتقار، كل ما عظمت الله أكثر وافتقرت إليه أكثر كل ما عظم التوحيد، وكلما أسأت الظن بالله وأثنيت على نفسك كل ما وقعت في الشرك، عظم الله وافتقر إلى الله، هذا هو التوحيد. فكيف أعظم الله؟ تعظم الله بمعرفة صفاته العظيمة، فالله هو العزيز. تدري إيش معنى عزيز؟ يعني لو اجتمع من في السماوات والأرض يضروه عز ربي أن يضره أحد. الله عز وجل هو الغني. تدري إيش معنى غني؟ يعني لو سأله من في السماوات والأرض فأعطى كل واحد كل أمنياته ما نقص هذا مما في يده شيئا، ليس من ينتهي ما في يده سبحانه، بل ما نقص الذي في يده، فكيف بالذي في خزائنه سبحانه وتعالى. اعرف من الله، هذه قدرته وهذا غناه، من كالله. أما المخلوق، المخلوق فقير ما يستطيع يسد جوعته إلا بالله، كلكم جائر إلا من أطعمته، ما يستطيع يستر عورته إلا بالله، كلكم عار إلا من كسوته، ما يستطيع يجلب هدايته إلا بالله، كلكم ضال إلا من هديته، ما يستطيع يغفر ذنبه إلا بالله فاستغفروني أغفر لكم. من أنت؟ ما غفرت ذنبك ما تحسنها، هدايتك للحق ما تستطيعها، من أنت حتى تغتر بنفسك وتمدح نفسك وتثني على نفسك؟ لا لا، إلزم التوحيد. ما هو التوحيد؟ ثناء على الله وافتقار إلى الله، ذم نفسك وامدح ربك في دعائك، ابدأ توسل إليه بأسمائه الحسنى التي حفظتها وصفاته العليا، يا الله يا عزيز يا حكيم يا رحيم، أنا المخلوق الضعيف. هكذا في عبادتك، كل حسنة في عبادتك ترق من الله، وكل سيئة أو تقصير في عبادتك من نفسك، إياك أن تمدح نفسك، إياك أن تزكي نفسك، انتبه. هكذا سيرنا مع الله عز وجل، من وجد خيرا فليحمد الله، الخير ممن؟ من الله، ومن وجد غير ذلك فليلومن من نفسه، الشر ممن؟ من نفسك. هذه قضية التوحيد العظيمة، قضية التوحيد العظيمة تقوم على الثناء على الله في الدعاء والعبادة، وعلى الافتقار إلى الله في الدعاء والعبادة. فتعلم صفات الله حتى تثني على ربك، واعلم حقارة نفسك ما تستطيع والله حتى تستر عورتك، والله لو منعك الله ما استطعت ترفع اللباس لتستر عورتك، والله تعجز عن هذا. فاعرف من أنت. إذن هذان حديثان عظيمان وقفنا معهم في هذا الدرس، حديث يعلمنا كيف نوحد الله، وحديث يعلمنا كيف نعبد الله. فالله الله في هذه الحديث كرروها وفهموها وانقلوها للناس وعلموهم إياها، فهم أحوج ما يكونون لهذين الأمرين، توحيد الله وإفراد العبادة له وحده. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يستر عوراتنا وأن يسد جوعاتنا وأن يهدي قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يمن علينا وهو العزيز الغني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر أخلاقنا وأعمالنا وأقوالنا من الرذائل، وأن يزكي أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا بالفضائل، وأن يرزقنا وإياكم كل خير، ويجعلنا ممن سار وغدا في هذه الدنيا فأعتق رقبته ورفع درجته ورضي عنه ربه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.